يقول: طلقت زوجتي مرة واحدة عبر الهاتف، ثم رددتها وأقمت عليها أو أقسمت عليها إن سافرت حتى إنها تقيم مع أهلي، إن سافرت إلى أهلها تحرم علي، وفعلا سافرت دون إذني، فطلقتها عبر الهاتف وقلت لها: أنت طالق بالثلاث، هل حرمت علي الآن أم لا؟ أرجو أن تفيدوني. الجواب: بإمكانك أن تراجع قاضي بلدك للتأكد من وضع الطلاق الأول، وهل طلقتها وهي حائض أو طلقتها في طهر جامعتها فيه، وما صفة الطلاق الذي وقع منك، ما صفته، وكذلك من جهة العدد، وهكذا بالنظر إلى الطلاق الثاني، هل وقع منك وهي حائض؟ فلا بد من التأكد من هذه الأمور، ويكون ذلك عند قاضي بلدك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أبو سالم يقول: عندي محل تجاري له منذ افتتاح السنة ونصف، لم أخرج زكاته حتى الآن، إذا أردت أن أخرج الزكاة هل أدفع الزكاة عن سنة أم سنة ونصف؟ الجواب: يبدأ الحول من حين ملكك للنقود التي صرفتها في هذا المحل، وما كان في هذا المحل فهو صنفان: الصنف الأول الأدوات مثل الثلاجات ومثل الدواليب ومثل يعني الأشياء التي وضعتها من أجل خدمة البضائع التي تبيعها، فهذه لا زكاة فيها. أما بالنظر لما هو معروض للبيع فإنك تقدره عند تمام السنة من حين ملكك للمبلغ، وتخرج زكاته. فإذا كنت قد فرطت فيما مضى فلا بد من تطبيق هذا الكلام حين الوجوب، وبالله التوفيق.